إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد روى أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه روى الإمام الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذن هذا الحديث هو الحديث الثاني عشر الذي اختاره الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعين. هذا الحديث اللي هو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه هذا أصل من أصول الأدب. هذا الحديث هو أصل من أصول الأدب وهو قاعدة عظيمة في الإسلام. ثانيا هذا الحديث اللي هو من حسن إسلام المرء هو من الأحاديث الأربعة التي ذكر غير واحد من أهل العلم منهم ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله قالوا أن جماع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث. جماع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث. ما هي هذه الأربعة الأحاديث؟ قال منها هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه أربعة أحاديث تتفرع منها وتنطلق منها آداب الخير. إذن هذا الحديث هو الحديث ربع يعني واحد على أربعة، هو ربع هذه الأحاديث التي تنطلق منها والتي جمعت خصال الخير وآداب الخير. وهذا الحديث اللي هو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني من امتثله ومن أخذ به سيورثه راحة البال وسلامة القلب طمأنينة النفس وقلة الهم والغم. إنسان إذا امتثل هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه سيورث هذا الحديث وسيتولد عن هذا الامتثال راحة البال. إنسان إذا ترك الأمور اللي ما تهموش ولم يبحث عن الأمور التي لا يحتاجها هذا سيرتاح باله وتطمئن نفسه ويسلم قلبه ويقل همه، بخلاف الإنسان ولا بخلاف العبد اللي من طلوع الشمس إلى غروبها وهو يبحث عن أحوال الناس ويسأل عن أحوال الناس، يسأل عن الداخل والخارج ويسأل عن الصاعد والنازل. هذا إنسان كثير الهم مشغول البال غير متاح القلب وغير سليم القلب، لأن الناس إنما أوتوا من كثرة ما يسمعون وما يقولون. مصيبة الناس من كثرة ما يسمعون مما يأتيهم ومما يقولون. هذه هي الناس أوتوا من هذين البابين. فمن امتثل هذا الحديث سيرتاح البال، سيرتاح باله وسينشرح صدره وسيسلم قلبه، لأنه لا يبحث عن الناس ولا يهمه أمر الناس إلا ما لابد منه. أما أكثر أمور الناس فهو مشغول عنه. إذن هذا الحديث قلنا من امتثله سيرتاح من كثير من التفكير. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من للتبعير من حسن إسلام المرء، معناه الإسلام يحسن بعدة أمور وتحسن إسلامك بأمور كثيرة من بين الأمور اللي تحسن بها إسلامك ومن بين الأمور اللي يحسن بها الإسلام أن تترك ما لا يعنيك. من معنى كاين عدة أمور تحسن الإسلام بكذا كذا كذا كذا كذا، ترك ما لا يعنيك هذه من للتبعيض. حسن الإسلام تحسن إسلامك، تجمل اسم إسلامك، تكمل إسلامك. والإنسان لا يطالب بتكميل الإسلام وتحسين الإسلام وتزيين الإسلام تجميل الإسلام إلا بعد تحصيل الأصول، وإلا بعد بناء يعني بعد أن يبني البناء ويدير يعني القواعد. كمثل البيت مثلا، الإنسان إذا أراد أن يجمل بيته، إذا أراد أن يحسن بيته، إذا أراد أن يزين بيته، من غير المعقول أنه يبدأ بدهن البيت وبشراء يعني الآفات قبل أن يبني البيت، يعني بمجرد يدير يعني العرصات يعني يبدأ يجيب القش. لا، إذا نكتش يدير هذا الأمر حتى يكمل البنيان، يبني ويدير السقف ويلبس ويدير الأمور، ومن بعد المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة ومن بعد آخر المراحل يأتت هذا البيت ويجيب الآفات. كذلك الإسلام، ما نقدرش نقول الواحد حسن إسلامك وكمل إسلامك وزين إسلامك وجمل إسلامك وهو لا يؤمن بالله، وهو لا يؤمن باليوم الآخر، وهو لا يقيم الصلاة، وهو لا يؤتي الزكاة، وهو لا يحج البيت. لا، إنسان يقيم صلاة، يؤتي الزكاة، يحج البيت، يكون عنده الإيمان بالله، يوم الآخر، الملائكة، القضاء والقدر، ومن بعد الجيمة تهبط تحسين الإسلام وتجميل الإسلام وتكميل الإسلام. تحسينيات، ما راهيش الضروريات، تحسينيات والكماليات. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء، حسن الإسلام هذا هو المقصود به. أما يبدأ يحسن الإسلام ويبدأ يعني يهتم بهذه الأمور قبل أن يشيد البناء وقبل أن يقيم القواعد وقبل أن يضع الأساس، هذا خطأ. كاين أولويات، كاين أولويات، كاين الأركان، كاين الواجبات، وبعد كاين المستحبات، كاين شيء قبل شيء في الدين. إذا ما يقدرش يصوم الاثنين والخميس وهو ما يصومش رمضان، ولا يقوم الليل وهو لا يصلي، لا، نقول له أنت يصلي ومن بعد قوم الليل. أما تقوم الليل ولا تصلي الصلاة أصلا، لا، ولا تصوم الاثنين والخميس وما تصومش رمضان، لا، ولا تصدق وما تزكيش، لا. أنت مطالب بأداء الزكاة إذا توفرت فيك الشروط، وأنت مطالب بإقام الصلاة ومن بعد قيام الليل يجي من بعد، قيام الليل من بعد صيام النافلة. أنت مطالب الآن بصيام رمضان، أما صيام النافلة إلا قدرت ربي صوم وحاجة مليحة، إلا ما قدرتش ربي، لكن باش تفرط صيام رمضان وتهتم بصيام النافلة سيحاسبك الله وسيعاقبك الله عز وجل على أن ضيعت الواجب. من حسن إسلام المرء، العلماء اختلفوا في معنى حسن إسلام المرء وتوضيح يعني هذه العبارة. فمن قائل أن حسن الإسلام يكون ب، ولا اختلفوا بما يكون حسن الإسلام ولا كيف يكون حسن الإسلام. فمن قائل أن حسن الإسلام يكون بفعل الواجبات وترك المحرمات. قالوا من فعل الواجبات وترك المحرمات فقد أحسن إسلام، هذا قول، وهذه مرتبة المقتصد، وهي أوسط المراتب في هذه الأمة، وهي أعلى المراتب في الأمم السابقة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الأمة هذه فيها ثلاث أقسام، فيها الظالم لنفسه. الظالم لنفسه هو اللي يترك الواجبات ويفعل المحرمات، هذا ظالم لنفسه، وهذا كائن في الأمم السابقة، وكثير منهم ساء ما يعملون. عندنا مرتبة أفضل من هذا المرتبة، اللي هي مرتبة المقتصد. مقتصد إنسان يدير الواجبات ويترك المحرمات، ما يزيد لا مستحبات ما يفعل مكروهات. وهي أعلى المراتب في الأمم السابقة. منهم أمة مقتصدة، هذه يا ربي قال في الأمم السابقة أعلى مرتبة، قال منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. خلاف هذه الأمة ربي قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد بمحب الشهنة، قال ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. سابق بالخيرات بإذن الله هذه شيء اختص ربي به غير هذه الأمة فقط. شكون هو السابق بالخيرات؟ الإنسان اللي دار الواجبات ويدار المستحبات ويترك المحرمات ويزيد يترك حتى المكروهات، يعني خلاص. الأمم السابقة أصحاب هذا المرتبة هم الأنبياء والمرسلين، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة المرحومة. هذا من فضل الله على هذه الأمة المرحومة. هذه الأمة فيها سابقون بالخيرات، الأمم السابقة ما فيها سابق بالخيرات. أعلى ما فيها هو المقتصد. سابق بالخيرات في الأمم السابقة هم الأنبياء والمرسلين، هم الأنبياء والمرسلون. ربي واش قال؟ منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وربي كيتكلم على هذه الأمة قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذنه. وهذا قلنا من فضل هذه الأمة، من فضل الله عز وجل على هذه الأمة المرحومة. القول الثاني أن المقصود ولا أن أصحاب الإحسان العامل هو ما جاء في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإحنا تكلمنا كشرحنا هذه المرتبة وقلنا الإحسان ينقسم إلى قسمين، عندنا مرتبة المشاهدة ومرتبة المراقبة. أن تعبد الله كأنك تراه كلك تشوفه هذه مرتبة المشاهدة، هذه أعلى المراتب. إذا ما قدرتش تحقق هذا المرتبة تعبد ربي كلي راك تشوفه، أعبد ربي ودي في بالك بالله ويشوفك، هذه مرتبة المراقبة. مرتبة المراقبة هذه مرتبة ربما يشترك فيها بعض الناس، وهي ربما سهلة لأكثر الناس بالنسبة للمرتبة التي فوقها. إنسان إذا دخل يصلي وإذا بدأ يصلي ولا راح يزكي ولا راح يحج ولا يتذكر أن الله عز وجل هو يراقب فيه، كيتذكر أن الله عز وجل هو يراقب فيه يحسن صلاته وما يبقاش يعبد وما يبقاش ينظر من هنا وهناك وما يعبدش بالطمأنينة، لا يصلي بخشوع طمأنينة ويحسن الصلاة ويجتهد في الدعاء ويكبر ويفعل كذا كذا. الأمور اللي فعلها واللي أوصى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام بشرط يتذكر باللي ربي الله يراقب فيه. إنني معكم أسمع وأرى، أسمع وأرى. إنسان يتذكر كي يتذكر راح يحسن العمل وراح يتقن العمل. كاين الناس أفضل من هاد الناس، عندهم مرتبة الإحسان، مرتبة المشاهدة، تشاهد ربي. ماشي تشاهد ربي معناه تشاهد الذات، لا. هذا من أقوال ضلال الصوفية اللي يقول لك شفنا ربي وصافح ربي كذا وإنسان رأى الله وقال له لا. هذا المرتبة أنك تشاهد الله معناه تشاهد الأسماء والصفات. واش معنى تشاهد الأسماء والصفات؟ بعبارة أدق تشاهد آثار الأسماء والصفات. أي شيء تشوفه إلا وتربطه بالله عز وجل واليوم الآخر. تشوف الجمال تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، تتذكر قول الله تعالى بديع السماوات والأرض، تتذكر قول الله تعالى صنع الله الذي أحسن أتقن كل شيء، تتذكر وتربط. اللي شاهدته بأطر الاسم، اللي شاهدته بأطر صفة، تشوف واحد رحم واحد تتذكر رحمة الله. إنسان يرضى، إنسان إذا حقق هذا المرتبة يحسن العمل ثاني. إذا كانوا أصحاب المرتبة التي هي أقل من هذا المرتبة يحسنوا عملهم، ما بالك بالإنسان وين يضوي يشوف ربي، وين يضوي يشوف ربي ويشعر بأنه بأن الله محيط به. ما هوش محيط به معناتها ربي في كل مكان، محيط به بعلمه، يراقبه، يشاهده، يسمعه. أي حي أي شيء يديره يتذكر آثار الأسماء والصفات، تولي فكره، يولي الفكر دياله دائما في ربي. الله الله كل شيء يربطه بالله، ما ينساش قاعد ربي عز وجل. إذا ما ينساش ربي وكل حاجة يربطها بأثر من الأسماء وأثر من أثر الأسماء وأثر من أثر الصفات، خلاص يولي كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستحي حتى أنه يكشف العورة دياله وهو في الخلاء، يتذكر باللي ربي راه يراقب فيه إنسان، يعني يلحق الواحد المرتبة عالية جدا، وهذه ما راهيش المرتبة ما راهيش معطية كل الناس، هذه خلاص الإنسان يجوز على المرتبة على المقتصد، يجوز على المرتبة على الظالم، ويجوز على المرتبة على المقتصد، ويجوز على المرتبة السابق بالخيرات، ومن بعد يحقق مرتبة هي مرتبة خواص الخواص، مرتبة أبي بكر، مرتبة عمر، مرتبة الصالحين. كاين الناس عندهم هذه الفكرة، مرتبة الصالحين من هذه الأمة إنسان إذا حققها راح يتقن العمل أكثر وأكثر، لأنه راه محاط بالله عز وجل، راح يزيد يحسن العمل. لذلك كاين اللي يفسروا إحسان حسن الإسلام بهذا المرتبة. قول ثالث ما كاش تعرض بين الأقوال، احنا نذكرها من الفائدة فقط. قول ثالث قالوا أن الناس يختلفون في إحسان العمل، نعم، ولا في إحسان الإسلام، نعم، فاختلف يختلف التواب ويختلف الأجر من رجل لآخر، من واحد لآخر. قد ما الإنسان يحسن العمل ويختلف إحسان العمل من شخص لآخر، كل واحد كيف يحسن عمل، كل واحد كيف يحسن عمل. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء، لأن الحديث ماهوش طويل، الشرح ماهوش طويل، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. جاء حديث في الصحيحين من طريق أبي هريرة يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل إحسان الإسلام، وش من فائدة الإنسان في حسن إسلامه. الحديث هذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. إذا أحسن أحدكم إسلامه، بشرط ما يشل كل الناس، إذا أحسن أحدكم إسلامه فله ولا تكتب له، فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. وش حد يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ الناس اللي تحسن العمل، وسبق كيفاش تحسن العمل سواء على النوع الأول ولا الثاني، كيفاش تحسن العمل الناس اللي تحسن العمل اللي تحسن الإسلام، عداد الأعمال يبدأ الحساب من 10 حتى 700، والله يضاعف لمن يشاء. كما قال ربي: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 7% عندك 700، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الناس اللي يحسنوا إسلامهم عندهم أجر خاص ما يشاركوهمش فيه الظالمون لأنفسهم، الظالمون لأنفسهم ما يدخلوش في هذا الحديث. الناس اللي تفعل المعاصي وتفرط في الواجبات ما يشملهمش هذا الحديث. الحديث هذا وش فيه؟ الحديث يبين أن المحسنين لإسلامهم ولا المحسنين لإسلامهم ولا من أحسنوا إسلامهم كيبداو يعملوا لك يعملوا لك يؤديوا الطاعات، ربي يكتب الطاعات ديالهم كل حسنة من 10 الفوق، يبدأ الحساب من 10، ماشي 1 10 700، لا يبدأ الحساب من رقم 10 من فضل الله عز وجل على هؤلاء، يبدأ من 10، معناتها إلى ما عندكش عندك 10، إلى ما تضاعف لك الحسنة تضاعف لك 10، أما حسنة بحسنة لا، ربي عاملهم بالفضل 10 حتى 700. الآن من 10 ل 700 على حساب كل واحد قد ما يحسن الإسلام دياله، اللي حسن على حساب المرتبة، قد ما تحسن الإسلام مليح قد ما ربي يضاعف إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. الظالمون لأنفسهم، تفعل حسنة عندك حسنة، تفعل سيئة عندك سيئة، حتى الذين أحسنوا عندك سيئة عندك عليها إثم سيئة، وهذه هؤلاء يعملهم ربي قلنا بالفضل، والثانيين اللي هم ظالمون لأنفسهم يعملهم ربي بالعدل ماشي بالظلم. ذات حسنة عندك حسنة، ذات سيئة عندك سيئة. الناس الذين اجتهدوا وحسنوا أعمال إسلامهم وزينوا إسلامهم وكملوا إسلامهم وجملوا إسلامهم، أدي الواحد عندك 10 ابتداء، عندك 10 مشي 1 1 ومن بعد 10، لا ابتداء تخدم عندك 10، وعلاش انت عندك 10 وهذا عنده واحد؟ لان هذا كمل الاسلام وزين الاسلام وحسن الاسلام وهذا يطيح ويموت. اساء العمل، هذا اساء العمل. اذا فعل حسن له حسن بحسن، هذا فعل حسن له بعشرة 20 30 100 400 500 700، والله يضاعف لمن يشاء. وقلنا هذا المرتبة ما يشاركش فيه، لا يشاركهم فيها الظالمون لأنفسهم، لا يشاركهم فيها الظالمون لأنفسهم. إذن قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من حسن إسلام المرء كذلك تركه ما لا يعني. العبد إذا اشتغل سواء كان من أصحاب المرتبة الأولى ولا من أصحاب المرتبة الثانية، سواء كان من الناس المقتصدين ولا من الناس المقتصدين اللي فعلوا الواجبات وترك المنكرات، ولا كان من أصحاب المرتبة الثانية اللي هو أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى. إن سيد حقق مرتبة منا ولا مرتبة منا، هذا بحق يتشغل عن الناس، هذا يتشغل عن الناس. الإنسان ضربه مثال يكون يتبع غير، والله الواجبات نديرها والله المنكرات نتركها، هذا هو الهم ديالو. واش امرني ربي واش نهاني ربي؟ همه من اللي نصبح حتى يقتل. واش قال ربي دير، واش قال ربي اترك يبدا، واش قال ربي دير يحاول يدير. اليوم دار وغدوه دار، غير غدوه ما داش. اليوم دار ماشي كما قال ربي، دار نص يبقى همه في هذا الشيء. دير واش قال ربي، ما ديرش واش قال ربي. اليوم درت واش نهاني عليه ربي، يبدا يستغفر ويفكر باللي غدوه ان شاء الله ما يعاودش، وغدوه يطيح وغير غدوه يطيح، ومن بعد ينوض ومن بعد يقعد سمانه هو مليح، ومن بعد الانسان يبقى هكذا بالهم، بهذا الهم. إذا بقى الإنسان بهذا الهم ما عندوش الوقت أنه يشوف الداخل والخارج، ما عندوش الوقت أنه يعس الطالع والحاضر، ما عندوش الوقت أنه يتجسس على الناس ويحول على الناس ويحوس على الناس، شكون اللي باع وشكون اللي شرى وشكون اللي تزوج وشكون اللي طلق، ما عندوش الوقت. ما كاش أراه لا تبهمه، ما عندوش الوقت. ما كاش ذنب واحد قاد الإنسان يقضي في حياته كلها. إنسان يحب يجاهد نفسه مثلا على الكاذب، إنسان ربي ابتلاه بالكاذب، إنسان كذاب يبدأ يجاهد نفسه، يحوس على الحلول، يدعو الله عز وجل، يبدأ يقرأ الكتب كيفاش يتخلص من هذه المصيبة، يبدأ يفعل ويبقى هكذا. إن حي بالك عام ولا عامين غير في هذه القضية، بالك حتى العشر سنين حتى العشرين سنة غير قضية الكاذب. وشنو هذا الإنسان لو يخمم على الآخر؟ ماهوش على الإنسان اللي يقول صح في القلب ومعليش ويهدينا ربي وكذا وما يهموش، لا، إنسان اللي يبكي على ذنبه وحط ذنبه بين عينيه، يعرف روحه باللي يختاب الناس وفيه مصيبة على الغيبة، يعرف روحه باللي يتعمى الدخان، يعرف روحه باللي يسمع الغناء ويحب يجاهد نفسه، يبدأ يضرب بالك عام ولا عامين ولا خمس سنين غير في ذنب واحد، ذنب واحد فقط، يبدأ يخمم كيفاش نديح وسع الحلول، يستشير الناس. وتمشي الأيام، تمشي الأيام تلقى روحه عنده عامين هو مع هذا المصيب ومازال مثل الحاجة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا على كل حال. ربي إن شاء الله في الآخر إذا كان يعني إنسان ملاحق والله يبحث عن حق ربي يعطي له على خير وش يصحب بشط يتعب شوية ويجهد نفسه، اليوم طاح وغدوة ناض وغير غدوة يطيح يطيح يطيح ومن بعد يجي نهار وين ما يطيحش، خلاص يتوب لله عز وجل بشط، يدعو الله عز وجل وياخذ بكل الأسباب. إذا ذنب واحد ولا الإنسان اللي ابتلاه ربي بالذنوب ويقعد يحوس على فعل الواجب ترك المنكر، هذا القضية وحدها تشغلك عن عيوب الناس وتشغلك عن الناس. لأن الإنسان وقتاش يشتغل بالناس؟ يشتغل بالناس كي يغفل على عيوبه. إنسان نكتش يبقى يحوس على الناس، تلقى الإنسان اللي يحوس على الناس هذا إنسان مليء بالذنوب، ما يحاسب نفسه ما يحوس عليه، يقول لك شوفوا واش دار وشوفوا واش فعل. كي ديروا في المنظار تحط هذا العبد تحت المجهر وتقعد تشوف، تلقاه مليء بالعيوب، فيه العيوب اللي كرهم على الناس وزيادة. إنسان ماشي مليح يقول هلك الناس، ينحي روحه هو يجبد روحه يقول لك شوف قول لهم شوفوا وش فيهم، كيما يجوا الناس احيانا ويقولوا لنا قول لهم وصحهم وبينهم، كي تحطوا بين عينيك تلقاه مليء بالذنوب. قول قول لنا ما تقولش قول لهم. وانت انسان لا ما يخفيش على عيوبه، وكلنا فينا العيوب وكلنا فينا الذنوب وكلنا مقصرون امام ومأموم وكلنا عصاة، الله يعفو علينا فقط. والانسان يجاهد نفسه، نعم ما راهوش الان كاين فرق بالانسان اللي راهو دار هم التوبه في مخه وباللي ماهوش يفكر اصلا في التوبه. فرق بالإنسان اللي راهو داير هم التوبة ويقول أنا نتوب ومازال هذه ما لحقتش ليها ومازال هذه ما لحقتش ليها ومازال هذه ما لحقتش ليها على بالي بإذن الله تعالى راني نحاول كيفاش ندير راني ناخذ بسبل النجاة وبأسباب النجاة باش يوفقني ربي. وبالإنسان اللي يقول لك معليش الله غفور رحيم ما يهمش إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تعليقا باش يسكتك برك إن شاء الله ما يخممش. إذن هذا المرتبة راهي تصرفك عن عيوب الناس. المرتبة الثانية أكثر إذا قاعد يشاهد في الله عز وجل وقاعد يراقب في الله هكذا قال ربي هكذا ندير هذه الصلاة اللي صليتها كما أمر ربي ولا لا عندي خشوع ما عنديش خشوع إن شاء الله ما دتش هكذا في الظهر في العصر نحاول نرقى يصلي العصر يقول لا ما زلني ناقص أنا حدثني نفسي وأنا في الصلاة وأنا نفكر في المحل الفلاني ونفكر في الخبز ونفكر كذا إن شاء الله في المغرب نسق نروح ويبقى يتبع ظهر العصر المغرب مثلا الصلاة يبقى ولا وش قلت كيجي يرقد في الليل يفكر انا قلت هذه قلت هذه قلت هذه الان هذا اللي قلته حرام عليا وهذا الشيء اللي درته بالك ظلمت الناس وهذه كذا ويقعد يجاهد في نفسه. هذا الانسان ما عندوش الوقت يذهب الناس ما عندوش الوقت عيوبه كفاته خلاص مراقبة مشاهدة مراقبة مشاهدة يلقى في عمر 60 سنة 70 سنة 80 سنة يخرج كاع من الدنيا. أما الإنسان اللي ما يهمه لا مراقبة لا محاسبة لا مجاهدة لا والو وجوده في الأرض كعدمه فقط القول يدعي ويقول أنا فينا وفينا ونحب الله ونحب الرسول بدون عمل هذا إنسان قلنا يبحث عن ناس ويعس طالع ويعس الحابط ويعس اللي شراه واللي ما شراش واللي دخل واللي ما دخلش واللي خرج واللي ما خرجش وعلاش كيفاش ويبحثوا عن عيوب الناس وهذا كيفاش هذا حق كله حرام وهذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء. السلف قديما كانوا يحثوا بزاف على محاسبة النفس إنما أوتي الناس من قلة التثبت ولا من ترك التثبت وإهمال المحاسبة مصيبة الناس وضربة الناس كلها إنسان ما يحاسبش نفسه. ويقول ميمون بن مهران رحمه الله لا يكون العبد تقيا إنسان عمره ما يكون تقي إلا بشرط حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. عندك شريك وتحاسبه وندخله ونروح دراهم وش دخلنا وش خرجنا وش بعنا وش شرينا إنسان يدير هكذاك مع نفسه. الشريك اليوم يموت ولا أنت تموت وتفارقه صح النفس هذاك تسأل عنها يوم القيامة. إنسان مع نفسه يحاسب نفسه وش درتي وين طلعتي وش قلتي وعلاش قلتي وعلاش سمعتي وعلاش شفتي. خلي الناس يقولوا مجنون معليش خلي الناس يقولوا مجنون المهم أريض الله عز وجل. على بالنا باللي في هذا الوقت قليل واللي يشوفوا هكذا يقولوا مجنون معليش إلى الإنسان يتاخذ ورقة معليش خلي الناس تقول مجنون يتاخذ ورقة ويكتب عيوبه معليش هذا الإنسان اللي هو يخمم على الجنة هكذا يدير كما الإنسان كيحب يترفه ويحب ينجح في التجارة يشد ورقة ويكتب وحتى يترفه وحتى يكون يعني ملياردير يموت ويخلي كلش مضمون. أليس من الأولى أن الإنسان يفكر وشراه جاي ويفكر في الدار الدائمة والدار الأبدية يوم القيامة؟ هذا هو العاقل. العاقل عندك دنيا وعندك آخرة تبني وتعلي وتجري ومصبح وانت تجري وتترفع ومن بعد السلام عليكم في رمشة عين يديك ربي الله أعلم يديك بالسبت ولا بالحد يديك صباح ولا العشية تخلي كل جمعك طرف قماش الله أكبر بعد كبيرات السلام عليكم ورحمة الله خلاص كيف الله المؤمن القيم. صح الإنسان يفكر الآن خلاص حطت في القبر نساوك لازم ينساوك كذب عليك لا حد قوي يتفكرك إلا القليل يتفكر الوالدين دياله. إنسان خاصين لك أن أصحاب صاحب مال بمجرد يموت يبدأ وش خلى وش ما خلش كما واحد قديما أدخل للمقبرة وقال يا أهل القبور نساؤكم زوجت خلاص عم بك ما هي بقوا هكذا نساؤكم زوجت أبناؤكم يعني خلاص كبروا أموالكم قسمت خلاص هاي حكاية الشيء اللي خليته في الدنيا هذا ما عندنا هاتوا ما عندكم احنا وش عندنا في الدنيا يا جماعة يا الموتى ها وش عندنا اللي خلى المراه يتزوج تموره اللي خلى الولد الولد كبر وتزوج ونساه اللي خلى الأموال الأموال راح تقسمت اللي خلى الحوانت الحوانت تتكراو ولا تباعوا ولا تورثوا ولا الله أعلم اللي خلى السيارة اللي خلى البنات ودار صغارهم كبروا خلاص هذا ما عندنا هاتوا ما عندكم قالهم على بالي بلي ما تقدروش تهضروا لو كان تقدروا تهضروا تقولوا كلمة واحدة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ما تقدروش تهضروا صح لو كان تهضروا كلكم تقولوا كلمة يسعدك يفعل الخير. زجرك عفبرك آية من القرآن نقراها ونعود نموت كاش ما نجي بها حسنة عند ربي بالك دخلني الجنة. إذن هذه هي القضية. إنسان يكون مشغول بعيوب نفسه ما عندوش الوقت يشتغل بعيوب الناس من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. والإنسان إذا اهتم بما يعني هذا كذلك أمر ملح. إنسان كي يهتم بما عليه ويهتم بما أمره به الله كين قلب الحديث من حسن إسلام المرء أن يهتم بما يعني هذا كذلك فضل عظيم وهذا شرف عظيم. وهذه من بين الأسباب لأن يقول ابن القيم رحمه الله أن من الأسباب اللي تنجي من عذاب القبر هي المحاسبة. إنسان كي يجي حطاس على الخدة في الليل يتفكر من الليل ناطس صباح حتى القد وش داو يديه ما يقولش راني مليح واحد ما هو مليح. إنه كان ظلوما جهولا كاع ربي خلقنا الظلام جهولا كاع. إنسان يفكر يديه وش داو عند كاش منكر عاونت كاش منكر فتح حاجة ما تصلحش دا حاجة ما تصلحش كاش ما دار رجليه وش دار وين راح وين مشى ما يقولش ما دات والو لا دار. عينيه وش شافوا ودنيه وش سمعوا فمه وش قال ويبدأ قلبه كاش ما راه حاقد على واحد غال على واحد وش كاين يبدأ هادي هادي هادي قال هادي لاباس لاباس لاباس هادي باش مليح. إنسان الأقل شيء يستغفر قبل ما يلغط بالك يديها ربي عز وجل. إذن هذا هو باختصار حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.